بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحمه الله تعالى قال: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. وهذا في جميع العبادات، سواء كانت عبادة مالية أو عبادة بدنية أم عبادة مركبة بينهما أو منهما، فلا يجوز لأحد أن يقدم العبادة على وجود سببها. لا يجوز لأحد أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس، لأن الزوال هو سبب لإقامة صلاة الظهر. لا يجوز لأحد أن يخرج الزكاة ولم تبلغ النصاب لعدم وجود السبب، وهذه الزكاة يعني العبادة المالية. وهكذا عبادات كثيرة لا يجوز تقديمها قبل وجود السبب، قبل وجوب أو وجود السبب. إذا ما وجد السبب فلا يجوز أن يقدم هذه العبادة والسبب لم يوجد. فذكرنا من العبادات المالية الزكاة قبل بلوغ النصاب، أيضا الطهارة، طهارة الصلاة، يعني يريد الطهر من أجل الصلاة ولم يوجد هناك سبب لطهارته فإذا كان متطهرا غير هذا. وبعض يذكر هذا القسم القسم الثاني. وأيضا سبب ماذا؟ صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر. لازم لأحد أن يقدم هذه العبادة قبل وجود السبب. الصيام، صيام رمضان، هل يجوز لأحد أن يصوم تلك الأيام في هذه الأيام؟ لا، لازم أن يقدم. لماذا؟ لأنه لم يوجد سبب الوجوب وهو دخول شهر رمضان. وإلا لو كان يستطيع أن يؤجل العبادة لكن أختار الأيام الباردة. فقول المؤلف: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب. إذا رجل أراد أن يكفر كفارة يمين، هل حلف؟ لا، قال: لا لم أحلف، ولكن قد أكون مستقبلا أحلف فتكون كفارة يميني. لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الذي قدمها تعتبر صدقة لعدم وجود السبب. فإذا وجد السبب يجب أن يجد المسبب لذلك. واضح؟ فلا تنعقد تلك الكفارة الذي قصدها، أو يقال أنه قدمها قبل وقوعها، قدمها قبل وقوعها، فلا تنعقد هذه الكفارة. قال: ويجوز تقديمها بعد وجود السبب. يجوز تقديمها بعد وجود السبب كالحنف، الحنف، الحنف من اليمين كان يحنف في اليمين، فيجوز له أن يقدمها ويجوز له أن يفعلها ثم يقدمها. مثال ذلك: رجل حلف يمينا أن لا يدخل بيت فلان، فأراد أن يتراجع عن هذا الحلف فحنث، فلم يدخل بيت فلان، فهل يجوز له أن يكفر؟ نعم يجوز له أن يكفر، لأنه قد وجد السبب أنه حلف. ثم بعد ذلك يدخل، أو يدخل ثم بعد ذلك يكفر. كلاهما جائز، إما أن يقدم الكفارة وإما أن يؤخر الكفارة. والسبب في ذلك أنه قد وجد السبب، وجد السبب أنه حلف يمين فحنث في يمينه، حنث يمين فحنث في يمينه، فيجوز له أن يقدم الكفارة، يجوز له أن يقدم الكفارة. لماذا؟ لأنه قد وجد السبب، لأنه قد وجد السبب. وأيضا ذكروا مثال أيضا الطهارة، يجب للإنسان أن يتطهر ولو لم تكن هناك سنة صلاة، أحدث فتوضأ وتطهر، هل هناك صلاة؟ لا، ليس هناك صلاة، لكن وجد السبب وهو الحدث فتطهر للصلاة، لكنه يجب له أن يقدم الطهارة. نعم يجب له أن يقدم الطهارة حتى يأتي وقت ماذا؟ حتى يأتي وقت الصلاة، حتى يأتي وقت الصلاة. أيضا ذكروا من جملة ذلك طهارة الصلاة. نعم، هذا هو الذي يذكرونه أهل العلم. قال ويجوز تقديمها بعد وجود السبب، أي وجد السبب، وقبل شرط الوجوب وتحققه، شرط وجودها، لأنه يكون هناك شرط في إيجابها أيضا، يكون هناك شرط في إيجابها، فهنا يقال نعم يجوز له أن يقدمها، يجوز له أن يقدمها. وذكر هنا المؤلف في شرح الكفارات، قال لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف، ويظاهر بنية أن الكفارة لعقد المستقبل لم تجزئه هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحلف جاز ذلك، وكانت الكفارة كحلة ليمينه، والله أعلم. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه لكم هنا أيضا يؤيده المؤلف. قال القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان لنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. كلام المؤلف في هذه القاعدة مجمل، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. وما هو مراد المؤلف في هذه القاعدة؟ مراده قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن سنجد التفصيل ونذكر ما هو مراد المؤلف في هذا. هذه القاعدة، وهي قاعدة يجب فعل المأمور كله أو إن قدر على بعضه، لا حالة، الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في نفسه، أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في نفسه، إنما هو وسيلة إلى المقصود، إنما هو وسيلة إلى المقصود، يعني أن المقدور عليه ليس هو مقصود بذاته، أي ليس هو ذات العبادة، إنما أمر خارج عن هذه العبادة، إنما هي وسيلة إلى المقصود، إنما هي وسيلة إلى المقصود. مثال ذلك، رجل وجبت عليه صلاة الجماعة، الجماعة واجبة مقصودة في ذات نفسها، لكن النفي ليس مقصودا بذاته، إنما وسيلة إلى المقصود، إنما وسيلة إلى المقصود. فإن لم يستطع أن يمشي إلى الجماعة سقط عنه، هنا لا تطلق عليه القاعدة أن يأتي ببعضه ويترك البعض، سقط عنه، لا يستطيع، واضح، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى مقصود. الحالة الثانية ما وجب تبعا لغيره، وهذا على قسمين، يعني وجد تبعا لغيره، لا يوجب، لا يجب فيه استقلالا، إنما جاء تبعا، إنما جاء تبعا، وهذا على قسمين. القسم الأول ما كان وجوبه احتياطيا، مثل غسل المرفق، بعضهم يقول غسل المرفق دخوله حتى يسمى غسل اليدين، وكذلك منابت الشعر الأصلي في الرأس، قليلا منها يدخل إذا أراد أن يغسل ماذا؟ إذا أراد أن يغسل الرأس الوجه، فيدخل شيئا من الرأس، فيدخل شيئا من الرأس، وهذا وجوب احتياطي حتى يعمم كامل الوجه، حتى يعمم كامل الوجه. القسم الثاني ما وجب على جهة التكميل، مثل رمي الجمار والمبيت في مزدلفة، لأن الأصل فيه رمي الجمار، الأصل فيه ماذا؟ رمي الجمار، فكان المبيت تكملة، فكان المبيت تكملة، لكنها تكملة واجبة، تكملة واجبة، ومن تركها لا يقبل حجه، لا يقبل بذلك حجه. طيب في هذه الحالة ما وجب تبعا لغيره، هل يقال أنه يجب عليه أن يأتي ببعض ويسقط الآخر؟ لا، قد يسقط هذا التبع، قد يسقط هذا التبع وليس يكون مقصودا في هذا. الحالة الثالثة ما هو جزء من العبادة، الحالة الثالثة ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه، مثال يصوم إلى نصف النهار، قال أنا أستطيع أصوم إلى نصف النهار ثم ما أستطيع أن أواصل أفطر، هل هنا يقال له صم إلى نصف النهار ثم بعد ذلك تواصل، الجواب لا، يقال سقط عنه. لماذا؟ لأن هذا جزء من العبادة، جزء من عبادة، والواجب عليك أن تكمل العبادة كاملة. ما تستطيع أن تأتي ببعض وتترك البعض الآخر. هل تستطيع أن تصوم نصف النهار دون غير الساعة؟ لأن هذه العبادة متكاملة، يجب عليك أن تأتي بها كاملة، يجب عليك أن تأتي بها كاملة. فإذا قال أستطيع أن أصوم نصف النهار، قال لا، سقط عنك، سقط عنك ذلك. فالحالة الثالثة كما ذكرنا ما كان جزء من العبادة وليس العبادة في نفسه، جزءا منها. الحالة الرابعة وهو المقصود به من كلام المؤلف، ما هو جزء عبادة وهو عبادة في نفسه، وهذا الذي يحمله المؤلف، أي يحمل كلام المؤلف على ذلك. فقول المؤلف يجب فعل المأمور به كامل. الله أمرك بالسجود، يجب عليك أن تسجد جميع أعضاءك. أمرك بالغسل، يجب أن تغسل جميع أعضاءك. أمرك بالوضوء، يجب عليك أن تغسل جميع أعضاء وضوئك. قال فإن قدر على البعض وعجز عن باقي، ما استطاع أن يغسل في الجنابة إلا بعض أجزاء جسده، وأيضا في الوضوء ما استطاع إلا بعض الأعضاء دون غيره، وأيضا في السجود ما استطاع أن يسجد على جميع الأعضاء إلا لبعضه، فما هو العمل؟ هنا تنزل هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف في هذه الفقرة، أي أنه يتبعض، يستطيع أن يأتي للبعض دون الآخر. لأن غسل اليد هل هو من غسل الرجل؟ لا، ليس من غسل الرجل، هو بعض الواجب. السجود هل أجزها مثل اليد؟ لا، أجزها غير اليد. إذن هذه أجزاء تتبعض. فمقصود المؤلف في هذه القاعدة هي الأشياء المأمورة التي تستطيع أن تبعضها. إذا ما هو الواجب إذا لم أستطع الوضوء؟ هنا وقع خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا سقط عنه، لمجرد أن يتخلف عنه يسقط عن ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما استطاع أن يغسل يده قالوا يرجع إلى التيمم، ما استطاع أن يتوضأ فيغسل يده يرجع إلى التيمم مباشرة دون أي تردد. لماذا؟ لأنه قد سقط عضو من أعضاء يجب أن تكون متكاملة، فلا يرون تبعيض المأمور. القول الثاني قالوا يأتي به ويأتي بالعبادة الأخرى المكملة له، يتوضأ ويتيمم من العضو الذي ماذا؟ من العضو الذي ما غسله، يتوضأ فترك مثلا غسل اليد حتى إذا انتهى من الوضوء تيمم للعضو ماذا؟ للعضو المغسول، أو وجد ماء يستطيع فيه الوضوء لا يستطيع فيه الغسل، قال يتوضأ ثم يتيمم بذلك، ثم يتيمم بذلك. واضح الآن؟ وهذا قول جماعة من أهل العلم. القول الثالث أتم بتفصيل، قالوا ينظر إن كان يستطيع إقامة هذا البعض بأغلبه فلا بأس، ويترك الباقي لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعت أن تغسل يدك بسبب جديرة في يدك تتركها قال. طيب اليد عضو واحد، إذا قيس على أعضائه كاملة ما هو؟ يعني جزء يسير. قالوا لا بأس، توضأ واترك هذا العضو واجعله كالمعدوم، واجعله كالمعدوم. واضح الآن؟ أو احترق بعض جسده لكن ليس الغالب فيه، فقالوا يتوضأ. احترق أو ذهب أكثر أعضائه قال يتيمم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي به، لا يستطيع أن يأتي به، فإذا أتى ببعضه لا يجزئه، كان يتمرمر ويتنشق فقط، وأما باقي جسده لا يستطيع إقامة فيه هذا الواجب، قال يتيمم، يتيمم في هذه الحالة. ومثل غسل الجنابة، ومثل ذلك أيضا غسل الجنابة، ومثل أيضا السجود، إذا ما استطاع أن يسجد على الجبهة ويستطيع أن يسجد على جميع أطرافه، قال بعضهم ينزل إلى قريب الأرض، ينزل إلى قريب الأرض، فإذا وصل إلى قريب الأرض كان كالساجد دون أن تمس جبهته الأرض دون أن تمد الأدراك. ما الدليل على ذلك؟ فاتقوا الله ما اشتطعت. وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اشتطعتم. فأخذوا بأدلة الاستطاعة، فأخذوا بأدلة الاستطاعة. وإلا بعضهم يرى أنه لو استطاع أن يسجد على الأمر ولا استطاع أن يسجد على الجبل قال سقط عنه السجود كاملا. والذي يرى أنه إذا كان يستطيع أن ينزل بجميع أعضائه لكن لا يستطيع أن يمكن الجبل فيتركها إلى أنزل شيء يستطيع في نزال جبله. كأن القول الأخير أقرب إلى الصواب. القول الأخير أقرب إلى الصواب أنه يأتي بما ذكرنا من هذا التفصيل. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. قال يا فعل المأمور المأمور به كله فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه على هذا التفصيل. القول الثالث إذا كان الأجزاء الذي يستطيع لها أكثر من غيرها على هذا إلا استثناء أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أي المقدور عليه وسيلة محضة ليست عبادة لنفسه أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك لبعضه. مثال ما يستطيع أن يأتي للمشي هي وسيلة محضة المشي ما استطاع أن يأتي للمشي هنا يقال له ماذا يأتي ببعض دون الآخر لا سقط كامل تسقط ماذا كاملة تسقط ماذا كاملة. وأيضا ذكر بعض العلماء قال إذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة لكن يستطيع القيام هل يقوم لأن القيام من أجل القراءة قال نعم يقوم لأن القيام مقصود لنفسه وليس وسيلة وليس ماذا وسيلة إنما ما كان وسيلة هذا الذي يقال له ما قاله المؤلف أي أنه يكون لا يجب عليه لا يجب عليه فعل ذلك. ووضحت القاعدة أنه يجب عليه أن يأتي بما أمر به نعم. والمؤلف هنا ذكر من وجبت عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي نعم ذكر عليه أيضا المسألة. اكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.